يا موسى هذي جنازتي يمك أريد دفنتي. زوار الجواد فدوة فدوة القلب خادم الحسين الشاعر الكبير والأديب جابر الكاظمي والدمعة عدواني وسم وسم مأجور جواد وقلب لمصابك يحن ابن الرضا وانت الظخور من هالابن جدك انا الكاظم شفت مثلك حزين طول العمر مثلوني من سجن لسجين طول العمر نقلوني من سجن لسجن قلبي بوعد ربي الجلال محتصن قال ابنك بهالتربة يا ابنك يندفن قال ابنك بهالتربة يا امك يندفن طفحت مناهل دمعتي لمصيبتك ومصيبتي طفحت مناهل دمعتي لمصيبتك ومصيبتي مثلك تولوني وبسجني عافوني والدمعة بعيوني والدمعة بعيوني يا موسى يا موسى هذي ايدك الليله ليله جواديه الله والله تنومس بيكم عافيه عافيه يا جدي عيوني عدواني ظل ماني يا جدي والدمعة بعيوني والدمعة خادم الحسين الشاعر الكبير والأديب جابر الكاظمي. هنا يا الجواد وقلب المصابك يحن ابن الرضا وانت الظخور من هالابن جدك انا الكاظم شفت مثلك حزين طول العمر نقلوني من طول العمر نقلوني من قلبي بوعد ربي الجلال محتصن قال ابنك بهالتربة يمك يندفن قال ابنك بهالتربة يمك طفحت مناهل دمعتي لمصيبتك ومصيبتي طفحت مناهل دمعتي لمصيبتك مثلك تولوني وبسجني عافوني والدمعة بعيوني والدمعة قال الجواد أجدادي أسياد الأمم من الذبح والسم فلا واحد سلم والخلق هذا الوجود من العدم يا جدي عمر بلوعة السم من ختم حالي مثل حالك يمن للحق علم حالي مثل حالك يمن للحق علم مصابك مصابي والألم نفس الألم مصابك مصابي والألم نفس الألم حرقتني جمرة حسرتي والسم يلذع مهجتي حرقتني جامرة حسرتي والسم يلذع مهجتي شم لو عراوني والسم خطف لوني والدمعة بعيوني والدمعة بعيوني يا موسى عفي عفي عفي عزي ليلة وفاة مأجور الله يسلم عليك إن شاء الله يا جدي غضباني والدمعة بعيوني والدمعة بعيوني لن جاوب الكاظم يا ناموس الورع يومك يخلي الصخرة تركن للجزع حزنك جمور من حاطمة حزني افتراع بسجن الرشيد وجفني ما لحظة قجع نحب انقضى ومن السجن نحشي طلاع هذا النعش فوق الجسر يا ابني الوضع هذا النعش فوق الجسر يا ابني الوضع ثقلي الحديد بركبتي وبقلبي جامرة غصتي من سجني شالوني بجنازة طلعوني والدمعة بعيوني والدمعة بعيوني جاوبني عليك الزهرة يا موسى هذا جنازتي إيه إيه وين وين التفاعل يوني والدمعة ناحي الجواد وجاوبه حسرة وقهر يا جد يا موسى الدمع يروي الخبر انت بسجين ومكتف بقيد الدهر من زين لعبادي ورثيت هذا الأثر جسمي ثلاثة أيام بالحر انصغر جسمي ثلاثة أيام بالحر انصغر يواسي مصيبة جدي محزوز النحار يواسي مصيبة جدي وبعبرتك وبعبرتي واسي انا زينب عمتي وبعبرتك وبعبرتي واسي انا زينب عمتي وبموجة ظنوني للطفي ودوني والدمعة بعيوني والدمعة بعيوني يا موسى يا موسى هذا جنازتي وما تعبت أريد قوة قوة شباب شباب جابر الكاظمي ناحي الجواد وجاوبه حسرة وقهر يا جد يا موسى الدمع يروي الخبر انت بسجين ومكتف بقيد الدهر من زين لعبادي ورثيت هذا الأثر جسمي ثلاث أيام بالحر انصهر يواسي مصيبة جدي محزوز النحر يواسي مصيبة جدي محزوز النحر وبعبرتك وبعبرتي واسي أنا زينب عمتي وبعبرتك وبعبرتي وبموجة ظنوني للطفي والدمعة الكون اعترف وبوجهي وجه صحته يا شاعر الميت ما تنزل عبرته جاوبت قدرة ربنا هذه وحكمته عد ربنا أحياء بجلالة قدرته يتعجب على الكاظم يصب دمعته سين على راسي الرمح رتل آيته يتعجب على الكاظم يصب دمعته حسين على راسي الرمح رتل آيته حسين على راسي الرمح رتل آيته ومصاب فجر عبرتي لما انهتف يا شيعتي ومصاب فجر عبرتي لما انهتف يا شيعة ذكروني بمصابي واسوني والدمعة بعيوني والدمعة به للمرة الأخيرة يا موسى هذه جنازتي ماريت برود بعد والدام.